الرسول من علوم الحديث في معرفة المبهمات من أسماء الرجال والنسب. المبهم ما يكون يأتي بالإسناد، حدثني فلان، حدثني شيخ، حدثني رجل من أهل البصرة، مبهم ما عرفنا من هو حتى نعرف أنه ثقة أم ضعيف. والنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لابد أن يكون على يقين بأن راوي الحديث ثقة. فإذا معرفة المبهمات من أسماء الرجال والنساء كيف يمكن أن يعرف؟ كيف يمكن أن يعرف؟ كما جاءوا وفسروا وقالوا يعرف المبهم من مجيئه من طريق آخر. شيخ يقول وكيع يقول حدثني رجل عن ليث، فيأتي الإسناد الآخر وكيع هو نفس الحديث حدثني فلان عن ليث مثلا، فيكون بمجيئه من طريق آخر يعرف أنه هو فلان. ويقول قد صنف بذلك الحافظ ابن الغني بن سعيد المصري كتاب الغوامض المبهمات، وهذا الكتاب طبع الآن الحمد لله، والآن الحمد لله تخرج الأرض أثقالها من مخطوطات من كتب السلف رضوان الله عليهم أجمعين، ما لم يكن يتيسر لكبار العلماء سبحان الله. والعلم تيسر الآن أكثر، وسبل العلم تيسرت أكثر، لكن الناس هممهم قد تقاصرت. وهذا إنما يستفاد من رواية أخرى من طرق الحديث، يعني يستفاد معرفة المبهم من طرق الحديث. ولذلك تخريج الإسهاب والإسراف في التخريج يعطي فوائد كثيرة جدا. الحديث نفسه إذا كان جاء فيه مبهم في الإسناد فتجد في موضع آخر يكون قد ذكر، لكن إذا أجمعت كل المصادر عن طريق المبهم فيقال مدار الحديث على مبهم ولم يعرف، فإذا هذا الإسناد فيه إلا الإبهام يحكم عليه بالضاب. لا يعني هناك بعض الناس يتفلسف، علماء حكموا عليه بالضاب حتى يظهر من هو، بعضهم قال لا نتوقف لا نحكم عليه لا بالضاب ولا، وهذا ليس من عمله الأئمة رحمة الله، يبقى ضعيفا حتى يظهر من هو. كحديث ابن عباس من رجل، هذا في الإسناد كذلك في المتن قد يكون أن رجلا، كحديث ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله الحج كل عام، من هو؟ جاء في الحديث الصحيح حديث جابر بكل صراحة قال الأقرى ابن حابس يا رسول الله الحج كل عام، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجب ولم وإذا وجب لم تقدروا. فإذا المهم هو يعرف بمجيء من طريق آخر، ولذلك تخريج الحديث هذا مهمته بحيث نكسر الطرق يقوى الضعيف، موضع الضعيف جاء شخص يوافقه، كل هذه من فوائد التخريج. هو الأقرى بن حبيس وحديث أبي سعيد أنهم مروا بحي قد لدغ سيدهم فرواه رجل منهم فرقاه رجل منهم هو أبو سعيد النفسي. من هو رقاه؟ هو أبو سعيد. هذا في المتن، هو في الحقيقة الإبهام في المتن اسم الصحابي وكذا لا يضر وأهميته أقل، لكن الإبهام في الإسناد هو الذي ينبني عليه معرفته كونه ثقة أو ضعيفا إذا لم يعرف بعينه، فأهميتها كبيرة جدا. ولذلك قال إما اعتنوا المستفاد للأريد دين العراقي المستفاد من مهمات المتن والإسناد. والآن في هذا الزمان، هذا الكتاب ألفه متى؟ في القرن التاسع، بداية القرن التاسع. لو كان واحد الآن قام وبحث المبهمات عن طريق هذه الآلات الحديثة فربما يستدرك عليه شيء كثير ضعفين من هنا. حديث وفي أشباه لهذا كثير يطول ذكرها، وقد أتنا ابن كثير في آخر كتاب جامع الأصول بتحريرها. جامع الأصول ما هي؟ أصول الستة، فيذكر فيه ما جاء من المبهمات ويسرد أن المبهم في الحديث الفلاني هو الفلان الفلاني. واقتصر الشيخ محي الدين النووي في كتاب الخطيب في ذلك. الخطيب له كتاب الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، وكل كتابه أنا ما وجدت فيه إلا أنه مبني على بيان المبهم في المتن فقط، ليس في الإسناد، لكن العراقي خلق بالإسناد ما وجد وسمى الكتاب المستفاد من مبهمات المتن والإسناد. وهناك الأسماء المبهمة للخطيب في الأنباء المحكمة، يعني في المتن إذا قال قام رجل وقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، قيل هو خالد بن الوليد وقيل هو عمر بن الخطاب، وهكذا لمجيئه من طرق آخر. واختصر الشيخ محي الدين النووي كتاب الخطيب في ذلك، وهو أول ما طبع في الهند، وعنده نسخة خطية بورق أصفر باليد الذي كانوا يكتبون الذي يسمونه تبات الحجر، وهذا طبع أول ما طبع في الهند، وأنا أذكر أنه ما طبع من بعد ذلك، لأن كتاب النووي هذا الإشارات في المبهمات، الإشارات هكذا ذكر، فما أظن أنه طبع أو عيد تبعه. نعم. يقول المعلق أقول قد جدد تبعه قريبا بنشره محققة، ما أدري هذا الشيخ شيخ الألباني حقق هذا أو لعله يكون قاله الذي حسن الذي رتب كلام الشيخ. وهو في وهو فن قليل الجدوى بالنسبة إلى معرفة الحكم من الحديث، ولكنه شيء يتعلى به كثير من قليل الجدوى. كيف بالنسبة إلى معرفة الحكم من الحديث؟ بل هو كثير الجدوى إذا كان الإبهام في الإسناد، فلا بد أن نتعنى ونتعب بمعرفة من هو المبهم حتى نعرف أنه ثقة أم ضعيف. نعم. وقوله والله أعلم هذا قوله ابن الصلاح اختصره ابن كثير هكذا، هو فن قليل الجدوى بالنسبة إلى معرفة الحكم من الحديث إذا كان في المتن، أما إذا كان في الإسناد فهو كثير الجدوى جدا، لأنه ينبني عليه معرفة ثقته وضعفه. وأهم ما فيه ما رفع إبهاما ما في إسناد، كما إذا ورد في سند عن فلان ابن فلان أو عن أبيه أو عن أمه أو أمه، وردت تسمية هذا المبهم من طرق أخرى، فإذا هو ثقة أو ضعيف هذا هو الأهم. أما المتن إذا كان مبهما في المتن قال رجل يا رسول الله، هذا لا يضر شيء لو لم نعرف الصحابي القائل، لأن الصحابة كلهم مدون، ما دام سألت رسول جاء رجل وقال يا رسول الله ما يضر به معرفة الصحابي أو الصحابي إذا وصل إلى سنة الصحابة ومن قبلهم من الرواة ثقات والإسناد يكون صحيحا. المعرفة النوع الموفي موفي ستين، يعني النوع الستين، معرفة وفيات الرواة ومواليدهم ومقدار أعمالهم، هذه كلها في جانبها الحمد لله تعريفات كثيرة للأئمة، لأن أهمية وفيات الرواة ومواليدهم مهمة جدا في معرفة الوصل والانقطاع. إذا ادعى إنسان أو روى بصيغة التدليس عن فلان وعرفنا أنه وقت ما كان الشيخ مات وهو لم يكن ولد معناه انقطع، فهذا أنفى ما في هذا النوع، يعني الأنفى ما في النوع إذا كان الإبهام في الإسناد. معرفة وفيات جمع وفاة ومواليدهم ومقدار أعمارهم، مقدار أعمارهم مات وقد بلغ الستين، ما عرفنا متى ولد مثلا، فيخمنون ويقول ما قالوا أنه ولد في سنة كذا، لكن نصوا على أنه مات وقد بلغ الستين أو سبعين، فإذا كان مات في سنة مائتين وقد بلغ الستين متى ولد؟ سنة أربعين، وهو كذا. وفي هذه الفترة إذا كان أحد يروي عنه وهو ربما لم يولد ويعرف أنه هو لم يكن كبيرا أيضا حتى يصير شيخا يروي عنه، فهذه أهميتها كبيرة جدا، وهذا يسمونه تاريخ. ولذلك الأئمة رحمة الله عليهم تاريخ التراجم الرواة سموه بالتاريخ، وخاصة لمعرفة التاريخ الوفاة والإسراء والوفيات والولادة من أهم ما يكون ليعرف. لماذا يكون هذه المعرفة؟ ليعرف من أدركهم ممن لم يدركهم من كذاب أو مدلس، فيتحرر المتصل والمنقطع وغير ذلك. هذا واضح جدا، يأتي أحد قال واحد اسمه رتن الهندي الشيخ الذهبي رحمه الله ترجم له في كتاب ميزان الاعتدال قال رتن الهندي أمارة كذاب جاء بعد 600 سنة وادعى الصحبة هكذا أنا صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فواضح جدا مثل هذا. وقال سفيان الثوري لما استعمل الرواة الكذبة استعملنا لهم تأريخ يعني سألنا أنت قال أنا سمعت من فلان والشيخ كان في بغداد لم يخرج منه هو القائل في الحجاز مثلا ويقال له متى دخلت عنده فإذا لم يكذب في هذا من الممكن أن يمسك يقول أنت كأنك تروي أنه بعد موته بسنتين 3 لأنه هو تقول في تاريخ كذا وهو قد مات قبله بسنة أو سنتين. قال سفيان الثوري لما استعمل الرواة الكذبة استعملنا لهم التاريخ. وقال حفص بن غياث إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين إذا اتهمتم أنه سمع من فلان أو لم يسمع من فلان. وقال الحاكم لما قدم علينا محمد بن حاتم الكشي أو كجي كلاهما الظاهر يقولون أصله الشين هذه أصلها تشا الذي هي سي اتش بالإنجليزية وهكذا قالوا أصل نطقه ولذلك بعضهم يقول هو كجي أو كجي نعم. فحدث عن عبد بن حميد صاحب المسند سألت عن مولده فذكر أنه ولد 60 أو 200 وقلت لأصحابنا إنه يزعم أنه سمع منه بعد موته 13 سنة ربما ضرب 6 في 5 ما يعرف لأنه يكذب كله كذب. فقال ولد أنه ولد 260 فيقول هذا سمع منه بعد موته 13 سنة. قال ابن الصلاحي الذي منه تلخيص هذا الكتاب واختصار ابن كثير شخصان من الصحابة عاش كل منهما 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام وهما حكيم بن حزام وحسان بن ثابت رضي الله عنهما. نعم إذا كان 60 سنة في الإسلام معناه 120 سنة حسان بن ثابت هكذا ذكر وقيل 150 سنة لكنه هنا يقول 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام. فإذا كان أحد يقول في الإسلام 60 سنة وتابعي يقول سمعته في سنة كذا وهو ولد في 40s فيكون احتمال السماع له. لكن إذا قال بعد هذا أو أني سمعت منه وحكي عن ابن إسحاق أن حسان بن ثابت بن منذر بن هزام عاش كل منهم أن عن ابن إسحاق أنه أن حسان بن ثابت بن المنذر ابن هزام يعني هو حكيم بن هزام كلاهما عاش كل منهم 120 سنة معناه لا يختلف عاش 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام 60 في 2 120 سنة. ثابت ولا المقصود منه الظاهر حكيم بن هزام. وحكي عن ابن إسحاق أن حسان بن ثابت بن منذر هزام والظاهر يقصد به ليس ثابت بن منذر وإلا حزام. هو يقول يعني حسانا وأباه وجده وجد أبيه وكل منهم عاش 160 سنة أم حكيم بن هزام كل واحد منهم عاش 20 أو 100 سنة هكذا قال أحمد الشاكر رحمه الله. لكن يحتاج على كل ترجمة ما تعرف ثابت ومنذر لكن حسان عاش في الإسلام وله ترجمة في كتب أيوة هو هذا يعني حسانا وأباه وجده وجد أبيه كل منهم عاشوا 120 سنة فكان يعني العائلة كلهم طوال العمر ممكن هذا. على كل حال حسان بن ثابت هذا قول أكثر العلماء أنه عاش 60 سنة وقبل الجاهلية كان يعيش في الأردن أو في كل في الشام نعم وله ذكر طويل أنه كان هناك يشرب الخمر ويثني كثير على المزارع وكذا حفظ ذات الأصابع في الجواب والجواب إلى أذراع منزلها خلاه هذه كلها أسامي إلى الآن موجودة في الأردن رحنا سبحان الله رأينا إلى الآن موجود ما شاء الله مد البصر كلها العنب وكان هناك يعصر الخمر وكان يذهب ويثني على الملوك وكذا كان يستجدي منهم رحمه الله حفظات الأصابع فالجواء إلى أدرى منزلها فلاه وقالت لا يزال بها أنيس خلال بروجها نحم وشاء. ذكر في شعره وهو في الإسلام قال هذا الكلام فدع هذا ولكن الآن يقول اترك هذا فدع هذا ولكن من لطيف يؤرقني إذا ذهب العشاء. نعم. قال الحافظ ابن نعيم شوفوا قال الحافظ أبو نعيم لا يعرف هذا لغيرهم أي لغير حسان ابن ثابت والمنذر غيرهم من العرب لا يعرف أنهم قالوا طوال العمر إلى هذا الحد. قلت قد هم جماعة من العرب أيضا كتاب المعمرين جاء ألف بعضهم من عاش 100 سنة فهذا يسمونه عمر إذا قالوا عمر معناه 100 سنة أو يزيد. فجاءت كتب المعمرين وطبع جزء منه صغير للبغوي يظهر ويسمون قالوا كان معمرا إذا كان معمر إذا قالوا معناه 100 سنة أو يزيد. فيقول قد عمر جماعة من العرب أكثر من هذا أكثر من 120 سنة وإنما أراد أن أرباطا نسقا يعيش كل منهم 120 سنة لم يطبق هذا من غير عائلته حسان ابن ثابت من غير أجداده وأبيه. أما سلمان الفارسي فقد حكى العباس بن يزيد البحراني الإجماع على أنه عاش 250 سنة. عجيب. وهذا يحكي لنا الناس أنهم رأوا ناسا أنه سقطت أسنانه وبيض شعره ثم رجع شعره أسود وطلع أسنانه. هذا شيء من أغرب ما يكون. نعم. وكان يقول سبحان الله الناس كانوا يخافون منه إذا رأوا مع أنه لم يتغير شيء لكن كانوا عرفوا أنه أبيض وثغام ثم بعد ذلك صار لحيته أسود وسر حصل هذا تعرفوه. ناس حكى لنا ناس حكى قالوا رأينا ناس. نعم. الله المستعان. أما 250 سنة شيء كثير جدا يكون. واختلفوا فيما زاد على ذلك إلى 350 سنة هل عاش أحد. وقد أورد الشيخ أبو عمرو بن الصلاة رحمه الله وفيات الآيان من الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63 سنة على المشهور يوم الاثنين 12 من ربيع الأول 11 من الهجرة. وأبو بكر توفي عن 63 سنة في جمادى 13 وعمر عن 63. سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعني كل 63 عمر 63 في ذي الحجة 23. قلت وكان عمر أول من أرخ التاريخ الإسلامي بالهجرة النبوية وهذا مشهور عنه. نعم. من مكة إلى المدينة يعني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة كما بسطنا ذلك في سيرته سيرة ابن كثير رحمه الله وفي كتابنا التاريخ. التاريخ إذا قيل تاريخ ابن كثير فهو البداية والنهاية. وكان أمره بذلك في 16 من الهجرة في 16 أمر الناس أن يكتبوا في التاريخ الهجري من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وسمعنا أن المجدد القرن 14 القذافي كان عمل تاريخ خاص له من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. عجيب هذا كل شيء يريد تجديد. نعم. فكان من وفاة النبي عنده تاريخ رأيت تقويمهم أنه من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم السنة الأولى والسنة الثانية هذه حماقتنا. وعلى كل حال وقتل عثمان رضي الله عنه قد جاوز 80 وقيل بلغ 90 في ذي الحجة 35 وعلي رضي الله عنه في رمضان 40 63 في قول وطلحة والزبير قتل يوم الجمل 36 قال الحاكم وسن كل واحد كل منهما 64 سنة وتوفي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 63 وكان آخر من توفي من العشرة أي عشرة المبشرين بالجنة. وسعيد بن زيد سعيد بن زيد أيضا أحد المبشرين بالجنة سعيد وسعد 51 ايش الشعر في سعيد لا والسعدان والخلفاء العشرة المبشرين في قال والسعدان والخلفاء خلفاء الأربعة والسعدان سعيد بن زيد وسعد هؤلاء ستة وأربعة أيضا ذكر الآخرون علي لا شيء في الشعر ذكروا نعم وسعيد بن زيد سنة 51 وله 73 وعبد الرحمن بن عوف 75 سنة 32 وأبو عبيدة هو ابن الجراح سنة 18 وله 58 سنة رضي الله عنهم قلت عم العبادلة فعبد الله إذا قيل عبادلة فعبد الله بن عباس سنة 68 وابن عمر وابن الزبير في سنة 73 وعبد الله بن عمر يعني ابن العاص سنة 67 وأما عبد الله بن مسعود فليس منهم يعني ليس إذا قيل العبادلة من الصحابة ولا يدخل فيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير عبد الله بن عباس ومن المتأخرين إذا روى عن العبادلة عن من قبل الاختلاط وبعد الاختلاط ابن لهيعة وقالوا العبادلة عبد الله بن يزيد المقري عبد الله بن مبارك وعبد الله بن وهب نعم وقوله قماه قتيبة بن سعيد البغلاني أيضا فالعبادلة من الصحابة هؤلاء الأربعة وهم أكثرهم صغار السن أكبرهم منهم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأما عبد الله بن مسعود فليس منهم قاله أحمد بن حنبل خلافا للجواري جاد ايش اسمه جاد الجواري جاد بن درهم الجواري شيخ البخاري قال حيث عده منهم اي عد من العبادلة عبد الله بن مسعود ايضا وقد كانت وفاته وفاة عبد الله بن مسعود سنة 31 وقال ابن الصلاح الثالث أصحاب المذاهب الخمسة المتبوعة ما هي أصحاب الخمسة المتبوعة سفيان الثوري سفيان الثوري أيضا كانت له آراء وقطعوه الآن جمع فسماه من الأئمة الخمسة انظروا قال الثالث أصحاب المذاهب الخمسة المتبوعة ومن الممكن أن تذهب في الأوزاعي في تلك الأيام كان أيضا مشهورا فقه في الشام يقولون إمام أهل الشام فكان له فقه وله أصحاب يدعون إليه سفيان الثوري من الخمسة توفي بالبصرة سنة 61 و100 وله 64 سنة وتوفي مالك بن أنس بالمدينة سنة 79 وقد جاوز 80 وتوفي أبو حنيفة رحمه الله رحم الله الجميع ببغداد سنة 50 و100 وله 70 سنة وتوفي الشافعي محمد بن إدريس بمصر سنة 400 عن 54 سنة ما ذكر وفاة ولادة الشافعي رحمه الله إذا قال توفي سنة 400 عن 54 سنة متى تكون ولادته 150 ورأيت من المحاضرات التي يحصل بين أصحاب المذاهب يتكلمون على الشافعي ومن جملة حماقة بعضهم قال إمام الشافعي ما خرج خوفا من الإمام أبي حنيفة حتى السنة التي مات فيها خرج يعني هذه كلها من الأشياء التي لا ينبغي أن تذكر كلام الأطفال هذا لكنهم كتبوا في الكتب قالوا كذا بين الحنفي والشافعي دائما المنافرة والمناقرة كانت تجري فيقول ما خرج الشافعي رحمه ما ولد إلا لما مات إمام أبو حنيفة رحمه الله والثاني يقول لما ولد مالك رحمه الله خاف إمامكم ومات يعني أهم يقولون هذا وثم وضعوا أحاديث يخرج من أمتي في أمتي رجل يكون أضر على أمة ابن إبليس يسمى محمد بن إدريس وتوفي أحمد بن حنبل ببغداد سنة 41 و200 عن 77 سنة 41 و200 ولادته وفاته متى يكون ولد عن 77 سنة سنة نعم 161 ولادته سنة 61 و100 وفاته سنة 41 و100 نعم. قلت وقد كان أهل الشام يذهبون على مذهب الأوزاعي نحو من 200 سنة، يعني هذا الإمام السادس سفيان الثوري مالك إمام أبو حنيفة والشافعي وأحمد والأوزاعي نحو من 200 سنة كان أهل الشام على مذهب الأوزاعي، وكانت وفاته سنة 57 أو 100 ببيروت من ساحل الشام، وله من العمر 62. وكذلك إسحاق بن راهوية وكان إماما متبعا له طائفة يقلدونه ويجتهدون على مسلكه يقال لهم إسحاقية، وقد كانت وفاته سنة 38 و200 عن 72 سنة. قال ابن الصلاح الرابع أصحاب الكتب الخمسة أو أصحاب كتب الحديث الخمسة، لماذا لم يذكر الستة؟ قالوا إلحاق ابن ماجه في الكتب الستة جاء في متأخرا، البخاري هو أولهم، ولد سنة 64 و100 ومات ليلة 94 و100 ومات ليلة عيد الفطر سنة 56 و200 بقرية يقال له خرتنك في بخارى، ومسلم الحجة يقولون إلى الآن بهذا الاسم موجود هذه القرية في بخارى في بلاد روسيا، ومسلم الحجاج توفي سنة 61 و200 و55 سنة سبحان الله، عمره هو أقل أعمارا من أصحابه الكتب الستة. عندنا أئمة ماتوا عمرهم 40 سنة لكن تركوا وراءهم، الإمام النووي سبحان الله عمره يقول 43 سنة حافظ الحكم قريبا سبحان الله عمره 36 سنة لكنه ملا علما الجيزان جزاه الله خيرا ورحمه الله. أبو داود سنة 75 مات 75 و200 الترمذي بعده بأربع سنين سنة 79 أبو عبد الرحمن النسائي سنة 300 آخرهم هو من الأئمة الخمسة. قلت وأبو عبد الله محمد بن يزيد الراجع القزويني صاحب السنن التي كمل بها الكتب الستة، هم يقولون أصحاب الكتب الخمسة هكذا اشتهر. شروط الأئمة الخمسة ما هي؟ كتاب للحازم شروط الأئمة الخمسة ما ذكر فيها ابن ماجه، فألا هذا أبو ماجه جاء في مباد وألحق في الكتب الستة، وألا هذا جاء الأطراف للمزي وابن عساكر أيضا الإشراف وكذلك ابن حجر عليه تعليقات، فكتب الستة هكذا، وسمي الكتب الستة صحاح الستة أيضا في بعض الكتب، ومنه جاء كتاب نواب الصديق حسن خان إيش اسمه الحطة في ذكر الصحاح الستة هكذا، وهذا تغليبا في الحقيقة الصحاح وإلا ما يطلقون جاء في الصحيح، فإذا قالوا جاء في الصحيح هم لا يعنون إلا صحيح البخاري وصحيح مسلم، وأما إذا أرادوا وجاء في الصحيح والسنن هكذا يقولون. على كل حال والسنن الأربعة بعد الصحيحين الذي أثر بأطراف الحافظ بن عساكر وكذا شيخنا الحافظ المزي أثر برجالها وأطرافها برجالها يعني في كتابه تهذيب الكمال وأطرافها في كتابه تحفة الأشراف، والكتاب متبوع هو كتاب مفيد قوي التبويب في الفقه. وكانت وفاته سنة 73 و200 رحمة الله. مين هو؟ يعني ابن ماجه 73 و200 أطولهم عمرا أو آخرهم موتا في من هؤلاء الستة هو النسائي رحمه الله سنة 33، وأما الآخرون فقبل القرن 103. قال الخامس وقد كان توفاته سنة 73 رحمه الله. قال الخامس سبعة من الحفاظ انتفع بتصانيفهم في أعصارنا، يعني أعصار عصر الدار ابن كثير رحمه الله في القرن السابع. يقول أبو الحسن الدارقطني توفي سنة 85 سنة. إلى هؤلاء كتب العلل سبحان الله يعني كأنه يعني يجمع كل الأحاديث التي علل فيها قد يكون له 20 طريقة وكله بالحفظ الله عز وجل. وكذلك سنن الدارقطني كذلك المعترف المختلف له كتب. الحاكم أبو عبد الله النيسابوري توفي في سفر سنة 45 وقد جاوز 80. عبد الغني بن السعيد المصري في سفر سنة 49 بمصر عن 77 سنة. الحافظ أبو نعيم الأصفهاني سنة 30 و400 وله 96 سنة. أبو نعيم الأصفهاني صاحب الحلية وصاحب معرفة السحابة أيضا حلية الأولياء. نعم. ومن الطبقة الأخرى الذين بعدهم بعد دار قطني أبو عمر ابن عبد البر النمري توفي سنة 63 و400 عن 95 سنة. ثم أبو بكر أحمد بن حسين البيهقي توفي بنيسابور سنة 58 و400 عن 74 سنة. هذا كله مما ذكره ابن الصلاح، لكن تجدون عند العلماء الآخرين في تراجمهم اختلافا في سنة الوفاة والولادة عامة، لكن هذا ما ارتعاه ابن الصلاح. ثم أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي توفي سنة 63 و400 عن 71 سنة. قلت القائل هو ابن كثير رحمه الله، وقد كان ينبغي أن يذكر مع هؤلاء جماعة اشتهرت تصانيفهم بين الناس ولا سيما عند أهل الحديث كالطبراني، له المعاجم الثلاثة، له كتاب الزهد وقد توفي سنة 60 و300 صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها، الحافظ أبي يعلى الموصلي صاحب المسند، والحافظ أبي بكر البزار، وإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة توفي سنة، هنا ما ذكر ترجمة متى توفي الطبراني، والحافظ أبي يعلى الموصلي توفي سنة 37 وأبو بكر البزار توفي سنة 92 و200 والحافظ ابن خزيمة توفي سنة 11 و300 صاحب الصحيح، وكذلك أبو حاتم محمد بن حبان البصري صاحب الصحيح أيضا، وكانت وفاته سنة 54 و300 والحافظ أبو أحمد ابن عدي صاحب الكامل في الضعفاء توفي سنة 67 و300. هناك أئمة كثيرون ينبغي لو راجع الإنسان، وكتاب سير آلام النبلاء لابن الذهبي قد كفى في ذكر مثل هؤلاء أصحاب الطبقة عامة. نعم. كذلك في تذكرة الحفاظ النوع 61 في معرفة الثقات والضعفاء من الرواة وغيرهم، وهذا من أهم ما يكون في الحقيقة في علم الحديث أو علم معرفة الرجال، لأن نتيجته أن يعرف ثقة أو موثقة أو ضعيف من الرواة. وهذا الفن من أهم العلوم وآلاها وأنفعها، إذ به تعرف صحة سند الحديث من ضعفه، وقد صنف الناس في ذلك قديما وحديثا كتبا كثيرة، من أنفعها كتاب ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن أبي حاتم كتابه الجرح والتعديل، وأنفعها لماذا؟ مع أنه ذكر فيه أنه كانوا يقرؤون في الري كتاب ابن أبي حاتم، وكان فيه محمد بن وارة أو غيره، فقال بدأ يقرأ فقال ما هذا؟ هذا كتاب التاريخ لمحمد بن إسماعيل البخاري، أنتم زدتم في أشياء من عندكم. هو نفس الكتاب، هو في الحقيقة كلام على شاكلة واحدة، أسبقه من ابن أبي حاتم تدبيرا ابن الإمام البخاري في كتاب التاريخ الكبير والتاريخ الأوسط والتاريخ الصغير. فجاء ابن أبي حاتم نقل عنه أنه قال لما رأى أبو حاتم، ما ندري القصة هذه، لكن واقع الأمر قد يقوي هذه القصة، أنه لما رأى ابن أبي حاتم كتاب البخاري رحمه الله فقال نزيد نضيف فيه شيء، فأجلس عبد الرحمن ابنه فيسأل راويا عن راوي حتى ألحق معه كلامه وكلام أبي زرعة. والحاصل هو مفيد جدا لا شك فيه في معرفة التوثيق والتضييع. ولابن حبان كتابان نافعان، أحدهما في الثقات والآخر في الضعفاء، وكتاب الكامل لابن عدي في الضعفاء. وكيف يعرف الثقة من الضعيف؟ الآن أنا ذكرت لكم أظن قبل في الأسبوع الماضي يوم الأحد كان واحد متعصب حنفي محترق، وكنت أقول أن التقليد ليس واجب أمام قول النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعدها وليس بواحد خاصة. لماذا أنت على في لماذا شافعي؟ إذا رأى العالم قول أي واحد أفضل وأيسر للأمة يختار. قال نحن ما نقبل كلامك. قلت لماذا لا تقبل كلامي؟ أنا إن شاء الله أقول ما أقول من نفسي. بدأ على كل حال يعني سبحان الله تطرق إلى القول، يسألني كم ضعيفا في الرواة من الأحاديث. قلت ماذا تقصد؟ هل تقصد أن الأحاديث كله ضعيف؟ علماؤنا قاموا بتمييز الضعيف من الرجال والرواة من الثقات، تمييز الصحيح من الروايات من الضعيف، فما يقتنع سؤاله. وكأنه يرى أن ما نقل من مذهب الحنفي هو ثابت. قلت له هل تقدر أن تثبت كتابا ما يعني يكون الآن هذا الكتاب عليه سماعات قرأ فلان وفلان وفلان على ابن كثير موكذا مثل هذا؟ لا يثبت، لا كتاب الأصل ولا كتاب الحجة ولا كتاب الصرع الصغير والصرع الكبير الذي جاء كله، ليس لها أسانيد أبدا. والمساكين على كل حال نقول الآن لعل أحدا يقول كيف يعرف البخاري أن هذا ثقة؟ أولا بالمخالطة، أنت تعرف إذا كان جيران وكذا، فالشخص يعرف زميله وجاره أكثر لأنه خالط معه رجل عارفه صالح تقي ولم نطلع عليه بسوء. وإذا كان واحد عكسه لا يصلي ويشرب الدن وحده كما يقولون، قال يشرب الخمر كذلك يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلها ما يخبر، هذا في المعاصرين. لكن إذا كان البخاري وقد جاء بعد 100 سنة من موت التابعين أتباع التابعين مثلا، فكيف يحكم أنه ثقة أم ضعيف؟ كله بإسناد حدثني فلان وفلان قال رأيت فلانا كان كذابا، أصله هذا هو وهو الذي يوجد في كتبه القديمة. وإلا إذا لم يجدوا ويجعلون حديثه يقولون رأيت حديثه فهو حديث صدق. إذا لم يعرفوا نسبه ولم يعرفوا من يعدله ويجرعه ويقول رأيت حديثه فهو يوافق الثقات. وإذا كان هو غير معروف أيضا يخالف الثقات. وإذا كان يعني مجهولا بالمرة ويقولون لم يرى إلا حديثا وحديثين ولم يعرف، فعندهم دقة ليس على التشهي والشهوة هكذا، وهم أورع الناس يقولوا للشخص ثقة يعني لا يقل الاعتماد ويقول لا ضعيف كذاب وكذا، ما يقولون هذا. والإمام أحمد يتكلم في مثل هذا، كذلك هو أورع الناس، كذلك الإمام البخاري من ورعه أنه ما كان يقول فلان كذا وكذا، الإمام أبو حنيفة تكلم فيه وكان قال تكلموا فيه بس ما ذكر الأشياء أخرى. والمسائل هذه في الحقيقة بعض الناس يشكك، جاء البخاري بعد 200 سنة كيف يحكم على الراوي الذي كان قبل 100 سنة؟ والمسألة هذه نقول بالدقة وبمعرفة الناس. الآن نفسك إذا كان سئلت عن شخص هو في الرياض يسكن، أنت تسأل أمن يكون قريبا أمن يكون مجاورا له وكذا. فعلى كل حال ألسنة الناس هي منها الشهادة، إن كانوا أثروا عليه بالخير وأنتم شهداء الله على الأرض، وإن كانوا أثروا على الشر. فهذا من أهم ما يكون من علم الحديث ومن أكثر ما اجتهد فيه أئمتنا رحمة الله عليهم في تمييز الثقة من الضعيف. جاء بعض الصوفية عند بعض العلماء قال أنتم تغتابون، مات الرجل قبل 100 سنة حتى رحله في القبر وأنتم تغتابون وتذكرون بالجرح. قال أسكت، هذا حديث رسول الله فإن لم نبين فما يبين وهذا من أول من واجب الأمة يبينه ولم أثر يكون غيب هذا ذكر ما كان عليه لأنه ينبني عليه قبول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتركه وهذا الفن عبارة عن الثقات والضعفاء من الرواة من أهم العلوم وحالها وأنفها إذ به تعرف صحة رسالة الحديث من ضعفه وقد صنف الناس في ذلك قديما وحديثا كتبا كثيرا من أنفها كتاب ابن أبي حاتم وهو المعروف بالجرح والتعديل ولابن حبان كتابان نافعان أحدهما في الثقات والآخر في الضعفاء في كتاب الضعفاء كتاب الضعفاء من الرواة وخلق فيهم لينا وكذا جابي ولابن حبان كتاب نافع معروف هذا كتاب الكتابين مطبوعان أول ما طبيع كتابه الثقات إلى الهند وكذلك أول ما طبيع كتابه الضعفاء في الهند لكنهم الذين تبعوا متأخرا حذفوا ترجمة الإمام أبي حنيفة من كتابه ما تبعوا لما طبع في مصر فطبع ما ترجمة الإمام أبي حنيفة لا يضره شيء إذا كان يتكلم فيه بحقه ولكنهم قالوا هذا أدوء للإمام أبي حنيفة وكان يتكلم عليه كثير فحذفوه من مرة كأنه لم يكن فيه ترجمته كذلك عند نسخة من كتاب الضعفاء للعقيلي فيه شطب واحد هو من مكتبة الظاهرية مصور شطبوا كل على ترجمة الإمام أبي حنيفة رحمه الله بحبر غليظ لكن نظفوه حتى يقرأ على والتواريخ المشهورة من أجلها تاريخ بغداد هي ترجمة الرواة كتاب ترجمة الرواة والغالب كانوا يسمونه بالتاريخ لأن فيه تاريخ بمعنى معرفة حياتهم الميلاد ثم كيف رحلاته كل هذا تاريخ فدخل في سنة كذا بغداد ودخل صنعاء في سنة كذا وسمع من الصنعاني في سنة كذا ولذلك الإمام البخاري سمى التاريخ أبو زرعة سمى كتابه التاريخ لذلك هذا ايش اسمه تاريخ نيسابور وغيره الحاكم وغيرهم تاريخ دمشق لخطيب البغدادي تاريخ بغداد تاريخ دمشق لابن عساكر تاريخ بغداد البغدادي وتهذيب وتاريخ دمشق للحافظ ابن القاسم ابن عساكر تهذيب شيخنا الحافظ الحجاج المزي ميزان الاعتدال شيخ ميزان شيخنا الحافظ ابي عبد الله الدهلوي هو ميزان الاعتدال وقد جمعت بينهما يقول ابن كثير هو الذي سماه التكميل طبي ولا ما طبي على هذا نصف هو من قسم الطريقه نعم يقول وقد جمعت بينهما اي بين كتاب الذهبي في تهذيب التهذيب والتهذيب التهذيب مختص بماذا برجال الكتب الستة وأما ميزان الاعتدال فكل من تكلم فيه أخذ من ابن عدي وزاد ما استفاد من غيره فيقول فقد جمعت تهذيب الكمال هو شيء كتاب ميزان الذهبي جمعت بينهما وزدت في تحرير الجرح والتعديل عليهما في كتاب وسميته بالتكميل في معرفة الثبات والضعفاء والمجاهيل وهو من أنفع شيء للفقيه البارع وكذلك للمحدث وليس الكلام في جرح الرجال على وجه نسية لله ولرسوله ولكتابه وللمؤمنين بغيبة كما قال بعض الصوفية تغتابون وقالوا الغيبة يجوز في مواضع في ست مواضع ذكر ابن النووي في مقدمته رياض الصالحين نعم فإذا كان الجرح تعديلا لمعرفة الصحيح والضعيف لسنة النبي لا جاز كذلك إذا كان تظلما وجاز للإنسان لا يحب الله الجار بالسوء من القول إلا من ظلم عند القاضي وعند الأمير وعند كذا يذكره بعيب كذلك إذا كان للتعريف فلان عارج كان العارج والعامة وكذا فهذه ليست بغيبة نعم وإذا إيش مستفتي نعم يذكر يشتكي شخصا يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح الزوجة لزوجها نعم على كل حال وليس الكلام في الجرح في جرح الرجال على وجه نصيحة لله ولرسوله ولكتابه وللمؤمنين بغيبة، بل يثاب متعاطي ذلك إذا قصد به ذلك، أي قصد به نصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين عامةً. وقد قيل ليحيى بن سعيد القطان: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك يوم القيامة؟ قال: أن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي، أو أن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمي يومئذ. يعني كأنه يقول: آتي يوم القيامة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لي: لماذا لم تدافع عن حديثي إذا كان خفت أنا من غيبته وبيان ضابط؟ وقد سمع أبو التراب النخشبي هذا اسمه عسكر بن الحسين، وهو من الصوفية وله ترجمة في عند ابن كثير وغيره. وقد سمع أبو التراب النخشبي أحمد بن حنبل وهو يتكلم في بعض الرواة، وقال له: تغتاب العلماء، يعني يا أحمد تغتاب العلماء. فقال: ويحك، هذا نصيحة ليس هذا غيبة. ويقال إن أول من تصدى للكلام في الرواة شعبة بن الحجاج، وتبعه يحيى بن سعيد القطان. يعني إذا قلت في طبقتهم صحيح، شعبة كان منقبل للرجال وكان يفتش عن الرجال وكان يدخل على المعمرين ويختبرهم هو وغيره أنه اختلط ولم يختلط، هذا كله تدليس أشياء. لكن لا يقال إن أول من تكلم، لأن الجرح والتعديل وجميع أصول الحديث مأخوذة من الكتاب والسنة. إذا رأينا أن القرآن نفسه يجرح ويعدل، رضي الله، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، وكذا وكذا. أيضا: إن المنافقين لكاذبون، هذا جرح شديد. النبي صلى الله عليه وسلم عدل وجرح: إن عبد الله رجل صالح لو قام في الليل، كذلك ائذنوا له بئس أقل أشيرا. والجرح والتعديل أصل من كتاب الله وسنة رسوله، قطعا ليس فيه أي شبهة. لكن حينما قالوا أول من تصدى للكلام شعبة بن الحجاج وتبعه يحيى بن سعيد، ليس لهم كتب، لكن منقولة بإسناد أنه شعبة قال فيه كذا. ويبدو أنه إذا يعني توسع الإنسان بمعرفته كيف كانوا يعدلون ويجرعون، فأوائل التأليفات وجد في الحاشية الشيخ يقرأ عليه تلامذة، فكان الشيخ يبين أن هذا ضعيف وهذا، ونقلوا عنه وجعلوا في كتاب. وإلا أول نقل كان في الغالب على حوامش وعلى بالضباط على الراوي ويبينون، ثم بعد ذلك جاء كل ما احتاج. لأن زمن الصحابة كله زمن خير الحمد لله ما يحتاج، لكن ما كان الناس يسألون عن الفكرة فلما عن الرواة، ولكن لما وقعت عن الإسناد ما كانوا يسألون عن الإسناد، لكن لما وقعت الفكرة قالوا لنا: سموا رجالكم. وكان إذا كان في مقدمة صحيح مسلم ابن عباس يقول: كان الناس إذا قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع الناس إلى أمصارهم، فلما ركب الناس السابع والذلول ما أخذنا إلا ممن نعلم. فالحاصل على كل ما فسد الزمان احتاج إلى تطوير هذا العلم، وإلا في القرن الأول الجر والتعديل قليل، القرن الثاني في زمن التابعين أقل، ثم حتى لما انتشر الكذب وجاء عبد الله بن سبا الخوارج والرافضة، وكما قال ابن تيمية رحمه الله: أكذب القوم هم الرافضة. فاحتاج الناس إلى كلام أكثر. يقول: ثم تلامذته أحمد بن حنبل وعلي بن المدينة ويحيى بن معين وعمر بن الخلاص، كذلك أبو زرع، وكذلك أبو حاتم وغيرهم. وقد تكلم في ذلك مالك وهشام بن عروة وجماعة من السلف الصالح، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. وقد تكلم بعضهم في غيره فلم يعتبر لما بينهما من العداوة المعلومة. هو قد يقول الجرح لا شك فيه. قالوا: بدأوا يقولون أن المعاصر لا يقبل كلامه بعصريه وبمعاصره، وهذا من أضعف ما يكون من القول، نعم اذا كانت راق قرينه عرفنا ان بينهما مخالفه، بينهما ربما يكون منافره لسبب من الاسباب، مثل ما قال مالك رحمه الله ياتوني بحديث محمد بن اسحاق فانا بيطار حديثه. قيل ان ابن اسحاق هو رجل صاحب السيره والتاريخ وتكلم في نسب مالك رحمه الله. نقول هذا كله ربما يحصل، لكن هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم يعني عيب بنا أن نقول إن هؤلاء إذا كان تكلم أحد بغضب مؤقت أن يثبت على هذا الغضب الذي ليس له حق فيه ويتكلم بدون حق مالك في ابن إسحاق أو ابن إسحاق في مالك، لا أبدا. فرضنا أنه كان حصل بين النسائي وبين أحمد بن صالح المصري كلام، لا يمكن أن يكون هم يثبتون على هذا وراهم يمنع من هذا. يتلخص لنا في المتأخرين هذا بالفعل قد يأتي الهوى وكذا، لكن في المتقدمين نستبعد هذا الشيء أن يكون. لكن قال كقاعدة وقد تكلم بعضهم في غيره فلم يعتبر لما بينهما من العداوة المعلومة. إذا كانت عداوة معلومة لسبب من الأسباب، مثلا الآن يقولون إن الجوزجاني كان أشد الناس على الناصبة، يعني الذين يثنون على علي رضي الله عنه معاوية رضي الله عنه وغيرهم، فكان يضعف ويشطب على حديثه. هذا قد يكون يعني لا بأس أن يقال بمثل هذا أنه تشدد. ابن حبان أيضا تشدد في مواضع كثيرة، ولذلك جاء ناس من بعد قالوا المتسائلين المتشددين. نقول لا، إن شاء الله هذا الشيء ليس واضح في حق من قيل إنه متشدد إلا في رجال يحصل فيه بالقرينة بأن هنا أخطأ بكلامه. أما أن نقول عداوة حصلت ويترك كلامه مطلقا في هذا الرجل على طول الدهر ويبقى مالك على عداوته مع ابن إسحاق، هذا لا ينبغي أن نقبل. وكلام المعاصر مع المعاصر من أقوى ما يكون، هو كلام المعاصر على المعاصر، هذا زامل هذا، هذا جالس معه وهذا يتجر معه وهذا خالته وجاوره، من الذي يعرف إن لم يكن يعرف هذا؟ فالأصل في كلام المعاصر كان حفص بن عبيد تكلم فيه ابن القطان فقال الذهبي، قال حفص بن بغيل كان يضحك كل من لم يعرف أن أحدا من معاصريه وثقه وجرعه. سبحان الله، كأنهم يجرون الأصل أن معاصريه هم الذين إذا كان وجدر منهم الجر والتعديل فهو الذي نقبل، أما إذا كان واحد جاء متأخر لا نقبل. فالأصل في أن المعاصر مع المعاصر ما انتفاء الهوى وغيرها صحيح. وقد ذكروا من أمثلة ذلك كلام محمد بن إسحاق بن إمام مالك وكلام كلام مالك رحمه الله. وقد وسع السهيلي القول في ذلك، السهيلي في عروض العنف على الكلام في مقدمة كتابه، لأن السيرة عامة كل من ألف السيرة بعد ابن إسحاق ابن هشام وغيره وغيرهم فهو أصلهم من كلام ابن إسحاق، فلزم أن يذكر ما قال فيه الأئمة رحمة الله عليه. وكذلك كلام النسائي في أحمد بن صالح المصري حين منعه من حضور مجلسه. أحمد بن صالح منعه من حضور مجلسه لماذا؟ هل القصة صحية؟ ثانيا أن النسائي تكلم فيه بأنه لا يؤخذ منه الحديث لأنه منعه من حضور مجلسه. كل هذا ذكر فيها، لكنه مهما كان النسائي أورى من أن يبقى على هذا لأجل هوى نفسه. النوع الثاني والستون معرفة من اختلط في آخر أمره، وهذا إذن باب كبير جدا، وهذا يدل على أن أئمتنا رحمة الله عليهم يعني قد رأوا فيما يتعلق بصحة الحديث الضعفي كل جانب لم يتركوا فيه الحمد لله شيء. شخص يكون في شبابه في كهولته أقوى حفظا، لكن قدر الله جارب إذا كان حتى يرجع كما جاء بقوله تعالى لكي لا يعلم من بعد علم شيئا ويكون قد بلغ من العمر يتيم وضعف حفظه، فكانوا يتتبعون ويدخلون عليه ويختبرونه إن كان الحديث روى قبل 30 سنة وكان يدخل عليه ويقول حدثنا رحمك الله فيخلطون فيه في إسناد شيء وفي المتن شيء ويقول كذبت أنا ما حدثت كذا حدثت كذا وكذا لمعرفة اختبار حفظه ويقولون لم يتغير ودخلوا على فلان واختبروا فوجدوا أنه تغير ويقول لعياله لا تدخلوا عليه أحدا فقد تغير هذه لها يعني بالحقيقة وقائع حقيقية بحيث يستغرب الإنسان كيف قالوا جزاهم الله خير يعني تنبهوا إلى هذا الشيء فمعرفة من اختلط في آخر عمره إما لخوف أو ضرر يحصل الإنسان خوف شديد ويذهب عقله أو ضرر الآن عافى الله الجميع وحصل لبعض الإخوان نعرفه حصل ثم رجع الحمد لله كان انكسرت رجله ويده ثم وكان يده اليمنى ثم بعد ذلك الحمد لله الرسالة كملها تعلم الكتابة باليسرى وكمل الرسالة لكن في أول أمره جاء ضربة عليه بالسيارة في رأسه كأنه لا يعلم شيء ثم بعد ذلك بدأ يرجع حتى رجع الحمد لله وذكر لأولاد عن بعض زملائهم يقولون جاءته ضربة على الرأس وهو يكون جالس يخاطبون وما يفهم شيء الله المستعان هذه أسباب واضحة جدا لذهاب حفظ الإنسان وعقله فمن مرض أو عرض كعبد الله بن لهيعة لما ذهبت كتبه يختلط في عقله وليس يختلط في عقله لأن كان اعتماده على كتبه ما كان يروي إلا الكتب وقيل احترق بيته فاحترقت كتبه ولما كان اعتماده على الكتب ولم يكن اعتماده على الحفظ فبدأ ما يروي ما علق من ذهنه وقالوا الذي روى منه قبل اختلاطه أو قبل اختلاط الكتب حديثه صحيح لأنه أخذ من كتابه أما بعد اختلاطه أو بعد اختلاط الكتب فحديثه ضعيف وممن اختلط بأخرة أتى ابن الصاحب أخرة اقرأ آخره وأخرة أخرة يعني آخر الأمر وآخره في آخر أمره أتى ابن الصاحب أبو إسحاق الصبي قال الحافظ أبو يعلى الخليلي وإنما سمع ابن عيينة منه أي من أبي يعلى من أبي إسحاق الصبي قال الحافظ أبو يعلى الخليلي إنما سمع ابن عيينة من أبي إسحاق الصبي بعد ذلك أيضا العلماء ألفوا في هذا فالكتاب جاء الاغتباط بمن رمي بالاختلاط سبت بن العجمي وقبله كتاب ابن الكيال الكواكب النيرات في من اختلط من الثقات وتعليق تتبع من الكتب وزاد فيها أشياء كثيرة والكتاب مطبوع فعلى كل حال فإذا كان مختلط لابد أن ننظر الراوي أنه قبل الاختلاط مما نصر إما أنه سمع منه قبل الاختلاط وإلا يكون الحديث ضعيفا وسيد بن أبي عروبة وكان سماه وكين والمعافى بن عمران منه بعد اختلاطه والمسعودي وربيعة وصالح مولى التيمة التوأمة وحسين بن عبد الرحمن قاله النسائي كل هؤلاء اختلطوا سفيان بن عيينة قبل موته بسنتين لكنه قد ذهب يدافع عنه ويكون يقول لم يحدث بعد اختلاطه وهذا ايضا اذا ثبت انه اختلط ولم يحدث ذكروا قصه ان من هو الذي قالوا انه اختلط فقالوا لاولاده لا تدخلوا عليه احدا الا مع اذا قرا الكتاب مع الكتاب وإخوان أبناء الشيخ لم يكونوا موجودين وبنته كانت موجودة ابن أبو حاتم يذكر هذا القصة قال فلما دخل أردنا أن ندخل عليه ما فتح الباب هو من الداخل يسأل افتح الباب قال لا يا ولدي يفسدون عليك حديثك حتى يأتي أخي فلما جاء أخوه فتحوا بيت الشيخ له فبيقول فعجبنا من صرامتها شوف البنت كانت هي بصرامتها ما تترك أن يدخلوا عليها حتى يفسدوا كانوا يلقنون أو يختبرون أو شيء على كل حال فكانوا يلقنون أيضا بعض المفسدين يدخل على المشايخ الذين عرف أنه اختلط وكانوا يلقنونه يدخلون في حديثه حديث إذا تمكنوا فيه من صحيفته أيضا يدخلون فيه ويقولون رأيت كتابه فقد أضيف في كتابه ما بين السطور أو في الحاشية بالضبة بخط طري. هذه تحقيقاتهم جزاهم الله خير. فما قد تفتقت أذهان المحدثين على وصول في الحقيقة لا يمكن أن تأتي البشرية بوصول أفضل منه. وعبد الرزاق بن حمام قال قال أحمد بن حنبل اختلط بعدما عمي كان يلقن ويتلقن. نعم يعني إذا قيل رويت لنا كذا وكذا يقول نعم. وبعضهم صالح جزر لعلكم تذكرون هو الذي قيل به أنه دخل عليه صالح جزر أو بندام مشرف دخل عليه الإمام أحمد وكذلك يحيى بن معين فبدأوا يقرؤون عليه حديثه. لما قرأوا عدة أحاديث أبو نعيم الفضل بن دقيم فمد رجله على يحيى بن معين لأنه خلط أحاديثه بأحاديث أخرى يختبر حفظه فمد رجله على الإمام بن معين ورفسه رفسة شديدة وقال أما هذا الإمام أحمد فأورى من أي فعل هذا أما أنت ابن الفاعلة أنت الذي عملت ابن الزانية أنت الذي عملت هذا. فكانوا يختبرون يقول الإمام ابن معين لرخصته كانت أحب إليه من كذا وكذا يعني عرف أنه اختلط فكانوا يذهبون هكذا. قال ابن الصلاة وقد وجدت فيما رواه الطبراني عن إسحاق بن إبراهيم الدبري هو الذي آخر من روى عن عبد الرزاق هو عن طريقه انتشر الكتاب أحاديث كثيرة منكرة فلعل سماعه أي سماع إبراهيم الدبري إسحاق بن إبراهيم الدبري كان منه أي من عبد الرزاق بعد اختلاطه. وذكر إبراهيم الحربي أن الدبري كان عمره حين مات عبد الرزاق 6 سنين أو 7 سنين. وعارم اختلط بآخرته عارم قالوا يعني لقب هذا واسمه اسمه محمد بن فضل أبو النعمان عارم وكان شديد الخلق لعرامته اسمه عارم عارم اختلط بأخرى ومن اختلط ممن بعد هؤلاء أبو قلابة الرقاشي وأبو أحمد الغطريبي أبو بكر بن مالك القتيعي الذي عن طريقه جاءت مسند قبل اختلاطه جاءت مسند الإمام أحمد روى عن عبد الله بن أحمد عبد الله نبيه كذلك فضائل الصحابة أبو بكر القتيعي هو الذي روى خريفة حتى لا يدري ما يقرأ أبو بكر القتيعي. هذا آخر شيء والباقي ننتهي إليه إن شاء الله. هنا أنتم في صدف كان الشيخ لنا درس أقول أزيكم هل سلامات وعاتمة أم أنتم في لغوب الدرس من صدفي كان الباقي والدرس واحد إن شاء الله. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك.